يقول يا رسول الله هلكت وأهلكت جامعة أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. هذه ثمانية أوصاف الرجل. جاء رجل يضرب صدره وينتف شعره يقول هلكت وأهلكت جامعة أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. فإذا جئنا هذه طبعا أوصاف الموجودة. جاء رجل ما له تأثير، الرجل المرأة في الحكم هذا سواء، تسقط هذا الوصف تقول غير مؤثر، يضرب صدره وينتف شعره يعني متفجع، هل الذي يتفجع يناسب أن يعاقب ولا يخفف عنه؟ يخفف عنه. إذا ما في مناسبة بين العقوبة بين قوله يضرب صدره وينتف شعره، ما في مناسبة، فتسقط قوله يضرب صدره وينتف شعره. يقول هلكت وأهلكت، هذا تفجع بالقول، هناك تفجع بإيش؟ بالفعل. فكما سقط تفجع الفعل يسقط تفجع القول. جامعت هذا الجماع، فإذا قلت جامعت وصف مؤثر في وجوب الكفارة، لو استمنى لم تجب عليه الكفارة لأن الاستمناء ليس بجماع، ولو فاخذ المرأة فأنزل لم يجب عليه لأنه قال جامعت، فلا بد من وجود الجماع، فيجب عليه الكفارة إذا حصل الجماع. المالكية والحنفية قالوا لا، جامعت من جهة الشهوة، كونه أفطر بالجماع فأفطر بالشهوة، فكل مفطر بالشهوة كالاستمناء أو باشر المرأة فأنزل أنزلت وجب عليهما أن يكفر. فنظروا إلى المعنى، قالوا لأن العلة حرمة رمضان، فإذا انتهك الحرمة بالفطر في موضع أمر بالصيام فيه، يعني كأن الشرع فرق يعني جعل الحرمة للشهر، فيقولون جامعت لا ننظر إليها يعني بلفظها، ننظر إليها بمعناها أنه إذا جامع أفطر، وإذا أفطر انتهت حرمة الشهر، فكل من أفطر منتهكا للحرمة حتى ولو أكل أو شرب عليه الكفارة. هذا وجه من يقول إن من أكل متعمدا في رمضان عليه الكفارة، لأنه يرى هنا الوصف ليس بذاته يعني الجماع فقط، إنما الجماع في حكمه جامعت أهلي. طبعا الجمهور يقولون إذا جامع أهله الإجماع على أنه يجب عليه، لكن لو زنى والعياذ بالله فجامع غير أهله، الظاهر يقولون ليس عليه كفارة لأنه قال جامعت أهله، والجمهور يقولون كيف إذا كان جامع أهل على الكفارة فمن باب أولى إذا زنى، فمثله أولى أن يكفر. ولذلك هنا تدرك أن الشريعة فعلا تريد المعنى، هنا تدرك أن الشريعة تريد المعنى، فقال جامعت أهلي في نهار رمضان، هنا ننظر في نهار رمضان، فإذا قيل في نهار رمضان نقول حكم خاص برمضان لا ينتقل إلى غيره، ويكون القضاء لا يأخذ حكم الأداء. وإذا قلنا إن نهار رمضان سببه فرضية الصوم فيه، والله يقول فمن كان منكم فعدة من أيام أخر، صار رمضان إلى عدة من أيام أخر، يكون الجماع في عدة من أيام أخر كالجماع في نهار رمضان، ومن هنا يقوى قول من قال من جامع في القضاء عليه الكفارة. الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول ما الفرق بين الغصب والسرقة؟ بسم الله الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهناك فروق بين الغصب والسرقة، منها أن الغصب يكون بالقوة والقهر، والسرقة تكون بالخفية والخفاء، فالمغصوب يؤخذ بالقوة والغلبة، والمسروق يؤخذ بالخلسة إلى درجة أن صاحبه لا يشعر أنه أخذ منه ذلك الشيء. فأثناء الأخذ إذا نظرت إلى الغصب فيه علم، وإذا نظرت إلى السرقة فيها جهل، المالك يجهل. ثانيا أن الغصب لا يجب فيه من حيث حكم الشرع عقوبة محددة مقدرة، السرقة فيها العقوبة المحددة المقدرة إذا وجدت الشروط استوفيت الشروط. ثالثا أن وصف الشيء بكونه مسروقا أو كونه مغصوبا مختلف، ففي الغصب يقع الوصف على كل قليل وكثير جليل وحقير، وممكن أن تقول اغتصبت مسواكا وهو لا يسوي يمكن دون النصاب، نصاب السرقة لا